رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتفقنا ألا ندخل إلى الصلاة وهمتنا فقط ألا نسرح، لا، نريد ما هو أكثر من ذلك، نريد أن ندخل نحن لا نسرح وأيضا نستشعر مشاعر تجاه ربنا، نحس أثناء الصلاة بحياء، برجاء، محبة، نحو ذلك. أما فقط عدم السرحان فهذا ليس كل شيء. واليوم أريدك أن تجرب شعورا آخر، وأريدك أختي الكريم أن تجربي شعورا هو عظيم. هذا الشعور جعل وجوه الصحابة والتابعين تتغير أثناء الصلاة من شدة قوة هذا الشعور، أحسوا بشيء عظيم في الصلاة، وأنا متأكد أن الصلاة ستختلف في تلك الحال. ما هو هذا الشعور؟ كيف أحس به؟ تابعونا. يا الله يا هل استشعرنا مرة الهيبة بين يدي الله تعالى في الصلاة؟ الهيبة والله لها طعم، الهيبة يعيشها الملائكة، فكيف لا نحس نحن بها مع أننا نحن أضعف منهم بكثير؟ جبريل بقوته وعظم خلقه الذي لو بسط جناحا من أجنحته لسد الأفق، يعني الشمس ما ترى، وهو له 600 جناح. مع هذا الخلق والعظم انظروا ماذا حدث له لما وقف بين يدي الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي، يعني ليلة الإسراء المعراج، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي. الحلس قطعة قماش، البالي يعني القديم. يقول: وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء يعني صدر منها الصوت مثل صوت الخشب إذا انحنى. كيف هو الصوت اللي يخرج من الخشب إذا انحنى هكذا؟ هذا يسمونه أطيط. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أبو ذر بعد أن قرأ الحديث: يا ليتني كنت شجرة. الله تعالى عزيز، عزيز ذو كبرياء وجبروت، أنت إذا أردت شيئا منه يجب أن تطلب ليعطيك، فإذا أردت شيئا يجب عليك أنت أن تأتي إليه لكي يأتي إليك هو سبحانه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يستطيع أن يعطيك، لكن أولا لابد أن تأتي وتتذلل بين يدي الملك. وكل شيء إذا خفته فأنت تفر منه إلا الله، إذا خفته فررت إليه، قال تعالى: ففروا إلى الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ألا تلاحظ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. والله لو حاول من حاول أن يأتي بمثل هذه الكلمات لانقضى عمره وما أتى بها، لما فيها من غزارة في المعنى وتعظيم للخالق سبحانه. يقول ابن القيم: لو استقصينا شرح هذه الكلمات اللي مضت الآن من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، يقول: لو استقصينا شرحها لخرجنا بكتاب ضخم. وانظروا إلى الذين ذاقوا هذا الشعور ماذا حدث لهم. زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان إذا توضأ اصفر وجهه وتغير، يقال له: ما لك؟ يقول: تدرون بين يدي من أقوم؟ ماذا عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ كان إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فيقال له: ما لك؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملتها أنا. على المصلي إذا أراد أن يقوم بين يدي الله أن يعلم أن التعامل مع الله خطير، ليس بالأمر السهل ولا البسيط. هذا إله، إله وليس كأي شيء آخر. لهذا فإن الله تعالى يسأل أهل معصيته سؤالا يستنكر عليهم برود قلوبهم اتجاهه. يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تبالون عظمة ربكم. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، الله أكبر، كلمة قوية، ويحذركم الله نفسه. يقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى من عصيت. عوتب الحسن في شدة حزنه، كان حزينا دائما، فقيل له فقال ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي في بعض ما يكرهه مني فمقتني، فقال اذهب فلا غفرت لك. أعوذ بالله. من تأمل عظمة الله رأى إلها عظيما ذو كبرياء وجبروت لا ينبغي له أن يعصى ولا ينبغي له أن يخالف، كل شيء تحت قهره وسلطانه. لو أن الله تعالى أهلك العباد كلهم مرة واحدة في لحظة واحدة لأهلكهم جميعا وهو لا يبالي بهم. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولكنه سبحانه كريم حليم عظيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هنالك مشهد حدث في إحدى الملاعب وهو والله يزيد الهيبة في القلب، سأعرضه عليكم لكن اسمحوا لي بعد هذا الفاصل، تابعوا. يا الله يا الله يا الله. من أكثر الأشياء التي تزيد الهيبة في صلاتك تذكرك أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة تصليها في حياتك، فإن الإنسان لن يفارق هذه الحياة إلا هو بين صلاتين، بين صلاة أداها وبين صلاة ينتظرها. وهذه الطريقة هي نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة لكي تخشع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. والله أحد الإخوة يحدثني يقول كلما تذكرت هذه خشعت في صلاتي. والذي ينظر إلى الناس الآن يرى أن الذين يموتون من الصغار أحيانا أكثر من الكبر، بل من كثرة حوادث السيارات فإن الإنسان لا يضمن إذا ركب السيارة أن ينزل منها، هذا ممكن يحدث لأي أحد. إذا قيل لأحدهم هذه آخر صلاة تصليها هل تظن أنه سوف يفكر بالغداء أو العشاء أو غيره؟ مستحيل، أنه بعد هذه الصلاة سيقابل الله، فيريد أن يخشع في صلاته هذه هيبة من اللقاء القريب الذي سوف يكون بينه وبين ربه. وهذا اللقاء خاف منه الصالحون، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب. ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب، يعني تقابل الله عز وجل. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان يترجم له، تسمع الله. قال ثم لا يقولن له ألم أؤتك مالا، فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلى النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلى النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. انتهى الحديث. الذي يحس بأن هذا اللقاء اقترب يشعر في صلاته بهيبة بسبب قرب لقاء الله تعالى. أرجوك انتبه معي إلى هذا المشهد. يا الله يا الله يا الله. هذه مباراة في مدينة أوروبية وكان الناس ينظرون إلى الكرة، ولكن في وسط الملعب هنالك أمر آخر يحدث. لم يشعر الجمهور أن ملك الموت كان حاضرا، وفعلا فجأة أصحابه لا يكادون يصدقون أنفسهم. قبل قليل كانوا يتبادلون معه الكرة والآن فارقهم، حتى أنهم لم يجدوا وقتا لتوديعه. انتهى كل شيء، توفي وفاضت روحه، لم يبلع لسانه، كانت سكتة قلبية. أرأيتم إخواني، أرأيتم كيف أن الوقوف بين يدي الله تعالى قد يكون في أي لحظة؟ طيب، هل تريد أن يخفف الله علينا الوقوف بين يديه يوم القيامة؟ استمع الكلام الجميل ابن القيم عندما قال: للعبد بين يدي الله موقفان اثنان، موقف بين يديه بالدنيا في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه في القيامة، فمن أحسن في الموقف الأول هان عليه الموقف الثاني، ومن استهان بموقفه في الصلاة بين يدي الله ولم يوفه حقه شدد عليه في موقفه يوم القيامة بين يدي الله. الله أكبر، الله تعالى عظيم. إذا وقفت بين يديه شعرت اتجاهه بهيبة، ولو علمت عظمة الله لصغرت صلاتك في عينك حتى تصل إلى مرحلة تشعر بها أنك صغير جدا أمام عظمة الله تعالى. أما هذا الذي يرى نفسه فضلا وأنه يصلي وأنه لا تفوته ركعة وأنه تراه معجب بصلاته أنه يصلي، فهذا لم يقدر إلا حق قدره. الله تعالى هو الذي له الفضل علينا في كوننا نصلي. ولنضرب على ذلك مثالا. من المعلوم أن الملك ينافس على رضاه علية القوم، الجميع ينافسون على رضاه، فتجد كبار المجتمع علية القوم الأمراء والوزراء والسادة والتجار حتى الأغنياء يخطبون وده، يأتونه في كل يوم بأعظم الهدايا والعطايا من الذهب والمجوهرات، أغلى أنواع الطيب والثياب وغيرها، فقط ليكسبوا ود الملك، فقط ليرضى عنهم، لأنهم يعلمون أن الخير سيأتيهم بعد رضاه. فهم على هذه الحال منذ سنوات، وبينما هم كذلك إذ قرر بائع لخضروات أن ينافس هؤلاء على الملك وأن يأتي بهدية، جمع شيء من الخضروات والخس ووضعه في سلة وطرق باب الملك، فتح الحاجب الباب: من أنت؟ ما تريد؟ عنده هدية، قام وضع هديته مع أعظم الهدايا وأثمنها اللي مضت هذه لكي يقدمها لمن؟ للملك. تدرون ماذا حدث لبائع الخضروات بعد ذلك؟ بعد كل هذا بائع الخضروات يتمنن على الملك ويتفاخر بهديته، أني أنا فعلت وعطيته هدية. ما رأيكم بالله عليكم؟ أليس المشهد مضحكا؟ أليس من المنطقي ألا تدخل السلة هذه، سلة الخضروات هي ما تدخل على الملك أصلا؟ والله إن المنة على صاحب الخضروات هذا إذا سمحوا له بعرض هديته على الملك فضلا عن أن يقبلها. أما كون الملك يكافئ عليها هذا موضوع آخر. طيب، سبحان الله، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه هو مالك الملك، وفي كل يوم يعبده ويسترضيه كبار الخلق من جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وقد عبده سبحانه نوح عليه السلام، وعبده إبراهيم، وعبده موسى وعيسى، وقبل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى آل البيت الأطهار وأيضا كبار الصحابة كلهم عبدوه، عبدوه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، العشر المبشرون بالجنة عبدوه، أهل معركة بدر وأهل أحد كلهم كانوا يطلبون رضاه، يقدمون له أعظم العبادات، حتى من كبار من كان يتنافسون عليه سفيان الثوري والحسن البصري والعلماء والأولياء والعباد، حتى الجبال والكواكب والأشجار تسبحه وتعبده، الأشياء العظيمة هذه. ثم كيف إذا جئت أنا أو جئت أنت لنزاحم هؤلاء بصلاة الظهر أو صلاة العصر أو بركيعات ما خشعنا حتى في ربعها؟ فبأي شيء عسانا أن ننافس؟ يقول ابن القيم: الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلقه الله، ما رفع رأسه. قال: ومنهم راكع لا يرفع رأسه من ركوع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وإنهم لا يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله. إخواني أخواتي، والله المنة علينا إذا كان الله قد رضي بصلاتنا في مقابل هيبته وعظمته، فمن كان ينظر إلى صلاته بهذه النظرة الصادقة فسوف يدخل إلى الصلاة دخولا آخر، نظرة إن أنا صلاتي قليلة في حق الله، سيدخل وهيبة الله قد ملكت عليه روحه وعقله، حتى أنه واقف بين يدي الله تعالى لا يريد إلا أن الله عز وجل يرضى عنه. يا ربي فقط اقبلني عندك، يا ربي صلاتي هذه لا تليق بمقامك ولا بجلالك، اللهم إلا أن تعفو عني، اللهم عفوك أرجى إلي، أنت الذي تقبل القليل وتعطي عليه الكثير، فإن قبلت صلاتي فالفضل لك وإلا فإني لا أستحق، إنك أنت العزيز الحميد. فلندخل هكذا، والله إن لربنا هيبة، فإذا وقفت بين يدي فأنت تقف بين يدي ملك الملوك الذي عبده كبار الخلق وذل له أعظم ملائكة قوة وسلطان. قد يقول قائل بعد هذا: يا أخي، أنت تريد منا أن نتلذذ بالصلاة وفي نفس الوقت نخاف، كيف؟ كيف؟ الجواب، هناك حديث سيحول كرهك للخوف إلى رغبة في الخوف. شيء عجيب. نعم، انتبه لهذا الحديث القدسي. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. أرأيت؟ إذا نريد أن نخاف الآن لكي نأمن يوم القيامة. كل خوف مزعج مؤلم إلا الخوف من الله عز وجل، فإن الحياة لا تطيب إلا به، لأنه يوصلك إلى أحلى مكان في الكون، يوصلك إلى الجنة. ألا تحب أن تدخل الجنة؟ قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إنا لنصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. جرب جرب جرب أن يمتلئ قلبك هيبة من الله وأنت تصلي، ستحس والله بالفرق. أما الحلقة القادمة ففيها عمق آخر من لذة الصلاة، فقط استعدوا لها. نلقاكم، تابعونا. يا الله يا الله، رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.